ولا يرفع الحدث إلا الماء الطهور كمياه الآبار والبحار والأنهار والعيون ونحو ذلك. فالطهور هو ما لم تثبت نجاسته مما مثلنا لكم به الآن. وإذا كان يقل عن مياه الآبار والأنهار والعيون والبحار فما الضابط في طهارته أو نجاسته؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقلتان هما 500 رطل عراقي وتقدر 5 قرب من القرب المعتادة عند العرب. والقرب جمع قربة ولا قربة؟ ها؟ ما الفرق بين القربة والقربة؟ القربة هي ما يوضع فيه الماء من الجلد، والقربة ما والقربة الوسيلة إلى العبادة أو الوسيلة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. وربما يأتينا الحديث إن شاء الله في مناسبة أخرى عن مسألة الوسيلة وحكم التوسل والوسيلة. أما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بمنجس فحتى لو تجاوز قلتين فإنه لا يطهر، لكن المقصود أنه إن كان لم يتغير طعمه ولا لونه، فإن كان دون القلتين فهو نجس. إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة وكان دون القلتين فهو نجس سواء تغير أم لم يتغير، سواء تغير أم لم يتغير ما دام دون القلتين. وإذا بلغ القلتين أو تجاوز القلتين فإنه طاهر ما لم ولو وقعت فيه نجاسة ما لم إيش يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بتلك النجاسة التي وقعت فيه. هذه خلاصة بعض المسائل وأهم الأحكام المتعلقة برفع الحدث.